لأجل رسول العالمين بنا فلطف لأجل رسول العالمين بنا ولا تزد قومه خزما ولا تسمي يا ربي أحسن بدء المسلمين به فدم من الفضل وامنع حسن مبتلى. ألو ألو ألو. لم يبقى على موعد سفر الفنانة العظيمة إلى مصر سوى ساعات قلائل، فنحن نشكر هذه الفنانة العظيمة التي قبلت بإقامة هذا المهرجان الفني العظيم، كما نشكر إخلاصها ووفائها، ونشكر الجمهور الكريم لحضوره هذه الحفلات. وإننا على موعد مع السيدة أم كلثوم في الربيع القادم.